ظهري في البلد بشوص يا قلبي في ما طيحني في البلد من عرضي لمن ربي ولا زاري في البلد تقول على النساء دارونيك ديما في قلبي الخربان اللي نعشق فيها تمكرنيك حتى تغني الشكام تقول على النساء دارونيك ديما في قلبي الخربان بارشوص يا قلبي ديما طيحني في الخلاطة من عرضي لمن ربي ولا زهري في البلدان بارشوص يا قلبي ديما طيحني في البدلة من عرضي لمن ربي ولا زاري في الخلاطة حتى وحدة ما صدقت ليك سهري أنا في البدالة قاعني تيدي وهاليك شربت شعال من الخضرانة حتى وحدة ما صدقت ليك سهري أنا في البدالة قاعني تيدي وهاليك بارشوص يا قلبي ديما طيحني في البدالة من عرضي لمن ربي ولا زهري في البدالة بارشوص يا قلبي ديما طيحني في البدالة من عرضي لمن ربي ولا زهري في الخلاطة من عرضي لمن ربي ولا زاري في البدالة بارشوص يا قلبي ديما طيحني في البدالة من عرضي لمن ربي ولا زاري في الخلاطة أيوة وتقول على النساء دارونيك ديما في قلبي الخربان اللي نعشق فيها تنكرنيك حتى تغني الشكام وتقول على النساء دارونيك ديما في قلبي الخربان بارشوص يا قلبي ديما طيحني في البدالات